تفسير الآية 41 حتى 45 من سورة المرسلات، يقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضبط تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي إن المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حوله. هؤلاء بكل تأكيد في ظلال وعيون، فبعد تمام سعادة الدنيا التي كانوا فيها بسبب تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، يكونون في الآخرة من بعض تمتعهم وسعادتهم في ظلال، جمع ظل، متسعة منبسطة دائما لا تنكمش ولا تتغير ولا تذهب ولا تنقطع ولا تزول كظلال الدنيا، وهي تحمل نسائم ممتعة، وهي حاصلة من التفاف أشجار الجنة وكثرة أوراقها وثمارها بمناظرها المسعدة المبهجة، ويكونون أيضا في عيون وينابيع يخرج منها الماء العذب والشراب الحل من كل الأنواع الجاري الوفير المبهج. قوله تعالى: وفواكه مما يشتهون، أي وكذلك من بعض تمتعهم وسعادتهم أن لهم في الجنة فواكه كثيرة متنوعة لذيذة من كل ما يشتهونه ويتمنونه ويرغبونه حسب ما يريدون. والفاكهة بعد الطعام الأساسي دلالة على تمام الفخامة والرفاهية والنعيم. قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم لتكريمهم وتشريفهم، إضافة إلى كل الكرم والفضل السابق ذكره: كلوا واشربوا كل ما تشتهون هنيئا، أي مسعدا لكم، مستساغا، لذيذا، طيبا، مفيدا، لا ضارا، ميسرا، بلا أي مشقة. بما كنتم تعملون، أي هذا هو سبب ما أنتم فيه الآن، أي أعطيتكم كل هذا الفضل العظيم بسبب ما كنتم تعملونه من أعمالكم وأقوالكم الحسنة في دنياكم واجتهادكم في تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم. وفي هذا القول أيضا مزيد من التكريم والتشريف لهم. قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي نحن هكذا دائما يكون جزاؤنا وعطاؤنا الذي لا يوصف وبلا حساب للمحسنين، وهذا سيكون دوما حال كل محسن، كل فاعل للخير، كل متقن مجيد، كل متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه سيؤتى حتما من فضل ربه من الخير والسعادة التامة ما يسعده ومن حوله في دنياه وأخراه. فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة.